بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني أبو عمرو يعني الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها، فينزل بالسبخة فترجف المدينة 3 رجفات، يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر نحوه، غير أنه قال: فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه، وقال: فيخرج إليه كل منافق ومنافقة. حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا يحيى بن حمزة عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن عمه أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: أخبرتني أم شريك رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليفرن الناس من الدجال في الجبال. قالت أم شريك: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: هم قليل. وحدثناه محمد بن بشار وعبد بن حميد قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج بهذا الإسناد. رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الحديث فيها عظم فتنة الدجال وخطره على الدين، وأنه ما من بلد إلا سيدخله الدجال إلا مكة والمدينة، وهذا من فضائل هاتين البلدتين مكة والمدينة. الله سبحانه وتعالى حرم تحريما قدريا على الدجال دخولهما، لأن الله تعالى اختارهما وجعلهما حرمين. وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هذا هو ابن أخي أنس بن مالك، عمه أنس بن مالك، وأبوه عبد الله بن أبي طلحة أخو أنس لأمه. والسبخة، وقال السبخة فتسين وإسكان الباء، وقال السبخة وهي أرض مالحة، ينزل بالجرف يعني قرب المدينة فيضرب رواقة يعني ينزل هناك، ينزل بثقلة ويحتمل أنه الرواق على حقيقته وأنه يبنى له خيمة هناك ويجلس مدة. جاء في الحديث الآخر أنه يلعق 3 نعقات، وأنه يخرج إليه كل كافر وكافرة، وكل منافق ومنافقة، وكل خبيث وخبيثة. وحينئذ تخرج المدينة خبثها وينصع طيبها. في ذلك الوقت ما يبقى فيها إلا المؤمن والخلص، والكفرة يخرجون إلى الدجال ويتبعونه صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي بعدها أنه يتبع الدجال 70,000، وفي لفظ آخر 90,000 عليهم الطيالسة، على رؤوس من يهود أصبهان، وأصبهان مدينة في الشرق في إيران، يدل وإيران هي مقر الرافضة، يحتمل أنهم رافضة وأنهم أتباع الدجال. واليهود والرافضة بينهم علاقة شديدة، حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر في منهاج السنة أن الرافضة يوافقون اليهود في أكثر من 70 خصلة، منها أن كل من الطائفتين لا تصلي المغرب إلا عند اشتباك النجوم، ومنها أن كل من الطائفتين لا تأكل لحم الإبل، ومنها ذكر خصال، هذا يقول من 70 خصلة. وأصبها المدينة في الشرق في إيران، هم أتباع الدجال 70,000 و90,000 عليهم الطيالسة، جمع طيلسان، وهو ثوب يشق له، يفتح له فتحة من جهة الرأس ويخرج رأسه ويبقى على كتفيه. في حديث أم شريك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفر الناس من الدجال في الجبال. فقالت أم شريك: أين العرب يا رسول الله؟ قال: إنهم قليل. خاصة العرب، لأن العرب يعني لما لا يقاتلونه، لما يفرون عنه في الجبال ولا يقاتلونه، خاصة العرب لأن العرب هم الذين نشروا الإسلام وأظهروه وقام على أكتافهم، فقل بهم يومئذ قليل. وهذه الحديث تدل على عظم فتنة الدجال وفتنة الدجال وخطورته، ويدل على أن الدجال يخرج في آخر الزمان، كما دل على ذلك حديث النواس بن سمعان، وأنه في زمانه، وأنه يخرج بعد فتح القسطنطينية كما سبقت الأحاديث، ثم ينزل في زمان عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتله، ثم يخرج يأجوج ومأجوج. وهذه كلها تدل على أنه ليس ابن الصياد كما قاله بعض العلماء، الدجال ليس ابن الصياد. والعجب ممن ذهب إلى أنه ابن الصياد، ولعل عذرهم في هذا أنهم اشتبهت عليهم الأحاديث، أو لم يبلغهم حديث النواس بن سمعان، بعض الصحابة الذي ذهبوا إلى أنه ابن الصياد. الصياد ما تنطبق عليه الأوصاف، أنه الدجال يمكث 40 يوما، وأنه مع صورة الجنة وصورة النار، وأنه يأمر السماء وتمطر الأرض فتنبت، وأنه يقطع رجلا نصفين، وأنه يأتي إلى مكة والمدينة وينزل في السبخة وينعق، وأنه يخرج بعد فترة القسطنطينية، وأنه في زمانه ينزل عيسى بن مريم ويقتله، ثم يخرج يأجوج ومأجوج. كل هذه الأوصاف تنطبق على المصيد. فالعجب ممن ذهب إلى أنه الصياد، ذهب إلى هذا بعض الصحابة، وبعض الصحابة يحلف على أن الصياد هو الدجال، لعله اشتبه عليهم الأمر. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لم يعلم، ظن أنه الدجال، ثم بيّن الله له أنه ليس هو الدجال الذي يخرج في آخر الزمان، وإنما الصياد دجال من الدجاجلة، دجال من الدجال، لكن هو الدجال الأكبر، ليس هو الدجال الأكبر. الدجال الأكبر هذه أوصافه، أنه يخرج في آخر الزمان بعد فترة القسطنطينية، ويخرج في زمان عيسى ويقتله، في زمان الحروب، في وقت المهدي، وأنه يمكث 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وأنه مع صورة الجنة والنار، ويقطع رجل النصفين. هذه الأوصاف ما تنطبق على الصياد. فلعل من ذهب إلى ذلك ما بلغت هذه الحديث واشتبه عليه الأمر. فالصواب أن الصياد ليس هو الدجال الأكبر، ولكنه دجال من الدجاجلة، والدجال الأكبر يخرج في آخر الزمان كما دلت على هذه النصوص هذه الأحاديث. نعم. نعم. أين خاص المدينة؟ المدينة ومكة الله يخرج إليها الخبثاء، وأما غير المدينة ما يدخلها، كل بلد يدخلها وهم أتباعه ما يحتاج. لكن هذه اللي ما له حيلة في دخول مكة والمدينة، يأتي للسبخة وينعق ويخرج إليه الخبثاء، وحينئذ تخرج المدينة خبثها، كما قال تخرج المدينة خبثها وينصع طيبها. تحقق هذا في وقت الدجال، أن المدينة تخرج خبثها، لكن الآن فيها خبث، في غير وقت الدجال فيها خبث، يبقى فيه منافقون، فيها الآن رافضة والنخاولة وغيرهم، فيها خبث، لكن تخرج الخبث، يتحقق خروج الخبث في وقت الدجال، تخرج خبثها وينصع طيبها، ولا يبقى فيها إلا من الخلص. أما غير مكة والمدينة ما بيده، ما يحتاج، يدخلها ويخوضها ويتبعونه. مكة وكذلك مكة، نعم نعم، هذا أقرب والله أعلم. مكة كذلك، نعم نعم نعم، يدل على فضيلة البلدتين مكة والمدينة، يدل على فضيلتنا، أدلة سكنهما، فضيلة سكنهما أدلت عليه نصوص أخرى كثيرة. هذا هو الظاهر، قلنا هو يومئذ قليل، ظاهر أن العجب أكثر. نعم. أحسن الله لي. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن رهط منهم أبو الدهماء وأبو قتادة قالوا كنا نمر على هشام بن عامر فنأتي عمران بن حصين رضي الله عنه فقال ذات يوم إنكم لتجاوزوني إلى رجال ما كانوا بأحضر لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أعلم بحديثه مني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. الله أكبر. هذا يدل على الأمر أمر عظيم. ما بين آدم إلى قيام الساعة خلق، وفي اللفظ الآخر أمر، ما بين خلق آدم وقيام الساعة خلق أو أكبر من الخلق، بمعنى مخلوق، فعل بمعنى مفعول، مصدر، مصدر بمعنى المفعول، خلق بمعنى المخلوق، يعني ما بين آدم وقيام الساعة حدث أعظم من الدجال لقوة شوكته وعظم فتنته. ما بين آدم وقيام الساعة خلق أو أمر، يعني حدث أكبر من الدجال عظم فتنته وقوة شوكته. ولهذا شرع لنا أن نستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال في كل صلاة، في آخر الصلاة. في الحديث الآخر، من رأى الدجال فلينأ عنه، لأن له يعني خشى من فتنته. وفي الحديث الآخر أنه يتبع أناس يعرفون كذبة، يعلمون الكذبة هم، لكن يتبعونه لأنهم لا يستطيعون الصبر على شظف العيش. لأن من لم يتبع من فتنته، أن من لم يتبع يفتقر ويكون قد ذات اليد، وهذا ما يتحمل، هذا ضعيف الإيمان ما يتحمل شظف العيش. إذا كان في سعة وفي رخاء وفي ترف ثم فجأة يصاب بشظف العيش ما يتحمل. فيتبع الدجال ناس يقولون نعلم أنه كذاب، لكن نتبعه لنعيش عيشة رغيدة. نعوذ بالله من زهر القلوب. نعم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن حميد بن هلال عن ثلاثة رهط من قومه فيهم أبو قتادة قال كنا نمر على هشام بن عامر إلى عمران بن حسين رضي الله عنه لمثل حديث عبد العزيز بن مختار، غير أنه قال أمر أكبر من الدجال. يعني قال ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر، والآخر خلق، والمعنى الأمر بمعنى المأمور والخلق بمعنى المخلوق، المعنى واحد، يعني حدث. ما بين خلق آدم قيام الساعة حدث أعظم من الدجال. لا حول ولا قوة. مش قال عليه تكلم عليه هشام بن عامر، كيف كانهم يمرون هشام بن عامر إلى من؟ إلى عمر بن الحصين. كان هشام بن عامر يقول أنا ما في، ليس هناك أحد أعلم مني بالدجال. تكلم عليه عندك كلام على هشام بن عامر الأبي، ما النووي ما تكلم عليه. كيف يتجاوزون هشام بن عامر إلى عمر بن الحصين وهشام يقول أنا ليس هناك أحد أعلم مني بالدجال؟ شو هشام بن عامر، ترجمة هشام بن عامر عندك تقريب؟ حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. حدثنا أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن زياد بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالعمل ستا: الدجال، والدخان، ودابة الأرض، وطلوع الشمس من مغربها، وأمر العامة، وخويصة أحدكم. زياد بن رياح وقال رباح، زياد بن رياح ورباح. بادروا بالأعمال يعني سابقوا بالأعمال الصالحة، بادروا بالأعمال ستا يعني سابقوا بالأعمال الصالحة وقوع واحدة من هذه الست، سابقوا بالأعمال الصالحة وقوع واحدة من هذه الست، يعني اسبقوا، سارعوا للأعمال الصالحة قبل أن تقع واحدة من هذه الأمور. سابقوا بادروا بالأعمال الصالحة ستا يعني سابقوا بالأعمال الصالحة وقوع واحدة من هذه الست، يعني لينتهز كل مسلم الفرصة ما دام في وقت الإمكان يعمل الأعمال الصالحة قبل أن لا يتمكن، قبل أن تظهر الفتن، تظهر الدجال فلا يتمكن، أو الدخان، أو الدابة، أو طلوع الشمس من مغربها، أو خاصة أحدهم، أو خاصة أحدهم وهو الموت، يعني قبل الموت، أو أمر العامة وهي قيام الساعة. هذه نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من نصحة عليه الصلاة والسلام لأمته، أمرهم أن يسابقوا ويبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تعرض لهم العوارض وتمنعهم الموانع، إما فتن يفتتن فلا يتمكن من العبادة كالدجال أو الدخان أو الدابة أو طلوع الشمس من مغربها، أو خاصة أحدهم هو الموت الذي ينقطع به العمل، أو أمر العامة هو قيام الساعة. نعم. أحسن الله عليك. وحدثناه زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا همام عن قتادة بهذا الإسناد مثله. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن معل بن زياد عن معاوية بن قرة رده إلى معقل بن يسار، يعني أسنده إليه ورفعه. نعم رده. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء، وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن المعلى بن زياد رده إلى معاوية بن قرة رد أنه رده إلى معقل بن يسار رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني رفعه إلى النبي. نعم. عفوا عنك. العبادة في الهرج كهجرة إلي. وحدثنيه أبو كامل قال حدثنا حماد بهذا الإسناد نحوه. والهرج الفتن واختلاط الأمور، وهذا فيه فضل العبادة في وقت الفتن. العبادة في الهرج كهجرة إلي، يعني كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، دل على فضل العبادة في وقت الفتن، وذلك لأن الناس مشغولون عن العبادة في الفتن، فإذا أقبل المسلم على العبادة في وقت الفتن كان له هذا الفضل. العبادة في الفتن كهجرة إلي، وهذا من الأعمال التي يعملها الإنسان في وقت الفتن، يقبل على العبادة ويقبل على العلم أيضا، على طلب العلم حتى، والعلم من أجل العبادة، من العلم من العبادة، بل أفضل العبادات وأجلها طلب العلم حتى يتبصر ويعلم الحق وينجو من الفتن، وكذلك أيضا البعد عن أسباب الفتن. هذه هي الأمور التي يعملها في وقت الفتن، يقبل على العبادة وعلى العلم، طلب العلم، طلب العلم من العبادة وعلى، ويجتنب أسباب الفتن. فإذا أقبل على العبادة ومنها طلب العلم له هذا الفضل العظيم، كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في وقت الهرج والفتن واختلاط الأمور، كالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. معلوم فضل الهجرة، فضل الهجرة عظيم، المهاجرون لهم فضل عظيم حتى إنهم أفضل من الأنصار، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الهجرة فضل عظيم. فالعبادة في وقت الفتن، وقت الهرج واختلاط الأمور، كالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، هذا فضل عظيم، فضل العبادة في الهرج. كما أن القابض على دينه والصابر على دينه في آخر الزمان في وقت الفتن له أجر 50، كما جاء في الحديث، القابض على دينه له أجر 50. قالوا يا رسول الله يعني منا أو منكم؟ من قال بل منكم، وذكر السبب، قال تجدون على الخير عونا ولا يجدون عونا، لأنهم لا يجدون معينا من يعينهم، ولما في ذلك من الخطر. كل إنسان يصبر على دينه فله أجر 50 من الصحابة، لكن لا يلزم ذلك أن يكون أفضل من الصحابة، لا، هذه مزية خاصة، والقاعدة أن المزية الفضيلة والمنقبة الخاصة والمزية الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة. الصحابة لهم فضائل كثيرة، فضل الصحبة لا يلحقهم من بعدهم، وسبقهم إلى الإسلام وجهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ونشرهم لدين الإسلام، تبليغهم دين الله، هذه ما يلحقهم من بعدهم. لكن فيه هذا الشيء، في خصوص هذا الشيء، في خصوص الصبر، الصبر على الدين في آخر الزمن في وقت الفتن له أجر 50 من الصحابة. في هذه العبادة خاصة. نعم. أحسن الله عليك. وحدثناه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. نعم. هذا عبد الله بن مسعود، يعني أبو الأحوص من تلاميذه. لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس وهم الكفرة، وذلك بعد قبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، وأرواح المؤمنين والمؤمنات إنما تقبض بعد أشرار الساعة، بعد طلوع الشمس من مغربها، وبعد الدابة، وبعد الدجال، ويأجوج ومأجوج، وبعد هدم الكعبة، وبعد الدخان ونزل القرآن من الصدور، تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، ولا يبقى إلا النار التي تسوق الناس إلى المحشر، فيبقى الكفرة حينئذ، وهم في ذلك حسن رزقهم دار عيشهم كما سبق في الحديث، فيأمرهم الشيطان بعبادة الأوثان، فلا تستجيبون لي، فيأمرهم بعبادة الأوثان، فهم كفر يعبدون الأوثان ويتهارجون في الأسواق، يتهارجون يتناكحون، يجامع الرجال النساء أمام الناس في الشوارع، والعياذ بالله، كفر يعبدون الأوثان، فعليهم تقوم الساعة، وهم شرار الناس. لا تقوم الساعة إلا على شر الناس وهم الكفرة، بعد قبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، ثم يخرب هذا الكون، تكدر تنكدر النجوم وتنشق السماء وتسجر البحار، خرب هذا الكون بخلوه من التوحيد والإيمان، وذلك بقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، فتقوم الساعة على الكفرة. والهدي الآخر إنما شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، صفات من الناس شر الناس الذين تقوم عليهم الساعة لأنهم كفرة، والذين يتخذون المساجد لأنها ليتخلقوا بالمساجد وسيلة إلى الشرك، توصل إلى الشرك. نعم نعم، هذا في آخر الأمر، تسوقهم النار، تسوقهم النار إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا، وقت القيلولة تقف يقيل الناس، وقت النوم في الليل تقف، وإذا انتهى الليل انتهى القيلولة تسوقهم، ومن تخلف كلف. نعم ها الله أعلم. نعم عفو الله عنك. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم أنه سمع سهلا رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعيه التي تلي الإبهام والوسطى وهو يقول بعثت أنا والساعة هكذا. نعم، لأنه نبي الساعة، مثل الساعة كهاتين، وأشار إلى السبابة والوسطى، يعني إشارة إلى أنه ليس هناك بينهما مسافة، فهو نبي الساعة عليه الصلاة والسلام، ولو كان مضى 14 قرن من الزمان، لأن ما مضى من الدنيا كثير ولا يبقى إلا القليل، ولأنه نبي الساعة فليس بعده نبي وهو آخر الأنبياء، هو نبي الساعة، بعثته من أشرار الساعة الأولى، أشرار الساعة الأولى منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومنها موته، هذه من أشرار الساعة، فهو نبي الساعة، وعثنا الساعة كهاتين، السبابة والوسطى، وأشار السبابة والوسطى كما أنه ليس هناك بينهما فاصل، وكذلك ليس بين النبي صلى الله عليه وسلم قيام الساعة فاصل، ونبي الساعة ليس بعده نبي، وليس بينهما مسافة أيضا. وقيل المراد يعني ما بينهما من الفضل والطول، أو ما بينهما من سرعة المجاوزة، فالمقصود أن الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الساعة، وأنه ليس بعده نبي، وأن المدة الباقية قليلة إذا نسبت إلى ما مضى من الدنيا. نعم أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. قال شعبة وسمعت قتادة يقول في قصصه كفضل إحداهما على الأخرى فلا كفضل إحداهما على الأخرى، الوسطى أطول من السبابة. نعم أفلان. فلا أدري أذكره عن أنس أو قاله قتادة. وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة وأبا التياح يحدثان أنهما سمعا أنسا يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة هكذا، وقارن شعبة بين إصبعيه المسبحة والوسطى يحكي مسبحة هي السبابة، سمته مسبحة لأنه يسبح بها، سمى مسبحة سمى السبابة لأنه مسبحة يسبح بها سبحان الله لا إله إلا الله، وتسمى السبابة يشير بها في السب إذا سب أحد يشير إليه بها، سمى مسبحة والسبابة. نعم فلانك. وقرن شعبة بين إصبعيه المسبحة والوسطى يحكيه. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وحدثناه محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حمزة يعني الضبي وأبي التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم. وحدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا معتمر عن أبيه عن معبد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. قال وضم السبابة والوسطى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة متى الساعة فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة وعنده غلام من الأنصار يقال له محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يعش هذا الغلام فعسى ألا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال قال حدثنا معبد بن هلال العنزي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال متى تقوم الساعة قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيهة ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة فقال إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. قال قال أنس ذاك الغلام من أترابي يومئذ يعني من أقراني قريب له في السن يعني. نعم أحسن الله عليك. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال مر غلام للمغيرة بن شعبة وكان من أقراني فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يؤخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة. هذا الحديث فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن الساعة قال إن يدرك هذا الغلام الهرم قامت ساعتكم أو قامت الساعة. لها تأويلان عند أهل العلم. التأويل الأول أن المراد بالساعة موتهم قامت ساعتكم يعني موتهم موت هؤلاء المخاطبين هؤلاء الأشخاص أو هذا القرن فإن يعش هذا فسيدركه الهرم فسوف تقوم عليكم الساعة وتقوم ساعتكم ومن مات فقد قامت قيامته. المراد يعني المخاطبين هؤلاء المخاطبين أنهم إن عمر هذا الغلام فسيموتون في وقت حرمه ولا يبقى أحد منهم هؤلاء المخاطبين أو هذا القرن. والأمر الثاني والتأويل الثاني أن المراد الساعة القيامة وأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ظن أن الساعة تقوم في زمانه وأنه إذا مضى هذه المدة فإنها تقوم الساعة ثم بين الله له أنها لا تقوم الساعة إلا بعد زمانه بدهر طويل وأنها لا تقوم إلا بعد أشراط الساعة الكبار وأنه لا بد أن تخرج أشراط الساعة الكبار وآخرها النار التي تحشر الناس إلى المحشر. كما أنه عليه السلام لم يبين له في الأول في الدجال وظن أنه ابن صياد وكان يختل يسمع من كلامه وقال لأمه لما قال أي صافي قال لو تركته بيّن ثم بيّن الله له بعد ذلك أن الدجال الصيد بن الصيد ليس هو الدجال الأكبر وإنما الدجال يخرج في آخر الزمان. فكذلك هنا هذه الحي ظن أن الساعة تقوم في زمانه وأنه إن يعش هذا الغلام فستقوم الساعة ثم بيّن الله له بعد ذلك أنها لن تقوم إلا بعد زمانه بدهر طويل بعد طلوع خروج أشراطها الصغار والكبار. نعم. ها؟ وش تعليق؟ ها؟ هذا هو القول الأول يعني. تقول ساعتكم يعني. ساعة مخاطبين. نعم. فإنه لو قال لهم لا أدري ابتداء مع ما هم فيه من الجفاء وقبل تمكن الإيمان في قلوبهم فارتابوا فعدل إلى إعلامهم بالوقت الذي ينقلبونهم فيه ولو كان تمكن الإيمان في قلوبهم. هذا التأويل الأول يعني المراد أنها ساعة خاصة بهم. في ذكر ثاني؟ نعم. من أقرب الأول لقوله ساعتكم. هذا الحديث الأول ما في شك أنه هو، لكن هذا التأويل الثاني قيل في هذا. في الحديث الأول قال ساعتكم خصها واضح، لكن الحديث الأخرى بعضها فيها الساعة حتى تقوم الساعة، لكن يحمل هذا على هذا. نعم، لا شك أن هذا هو الأقرب. نعم، لكن هذا التأويل الآخر قيل به. نعم. أحسن الله إليك. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم والرجل يلط في حوضه فما يصدر حتى تقوم. يعني تقوم الساعة والناس مشغولون بأعمالهم، الناس مشغولون بأعمالهم وتقوم عليهم الساعة. واللقحة هي ذات اللبن من الإبل، حتى يحلب الرجل اللبن فتقوم الساعة قبل أن يشرب من لبنه، وتقوم الساعة والرجلان يتبايعان القماش فلا يتبايعان حتى تقوم عليهم الساعة، وتقوم الساعة والرجل يلط حوض الإبل يعني يطينه فتقوم الساعة وهو على حاله. وفي الحديث الآخر تقوم الساعة والرجل يرفع اللقمة إلى فيه فلا يأكلها حتى تقوم الساعة. والمراد بالساعة القيامة وهي الصيحة، صيحة الإسرافيل عليه السلام حين يأمره الله فينفخ في الصور، ينفخها نفخة يطولها فيفزع الناس، ثم لا يزال الصوت يقوى يقوى حتى يصعق الناس ويموتون، فهي نفخة طويلة أولها فزع وآخرها صعق وموت. وفي الأول أول ما يسمع الناس الصيحة صوتها ليس بالقوي يتسمع الناس، فلا يسمعها أحد إلا أصغى صيتا ليتا ورفع ليتا يلتفت يمين وشمال يتسمع الصوت، فلا يزال الصوت يقوى يقوى حتى يموت الناس، فهي نفخة أولها فزع وآخرها صعق. قال الله تعالى ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض في آية النمل، وفي آية الزمر قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، هذا الموت صعق الموت، ثم نفخ فيه أخرى هذه نفخة البعث فإذا هم قيام ينظرون. فالصواب أنها نفختان، نفخة الصعق أولها فزع وآخرها موت، ثم نفخة البعث، هذا هو الصواب الذي يذهب عليه النصوص. وذهب بعض العلماء إلى ثلاث نفخات، الأولى نفخة الفزع كما في آية النمل، والثانية نفخة الصعق والموت، والثالثة نفخة البعث. جاء هذا في حديث الصور لكنه حديث ضعيف عند أهل العلم، في سند إسماعيل بن أبي رافع وهو ضعيف. الصواب أنها نفختان. نعم. فتقوم الساعة والناس مشغولون بأعمالهم. نعم. إيه ما في شك. أرواح المؤمنين قبضت قبل هذا، ما تقوم الساعة الكفر. نعم. كفار لكن يعملون بدنياهم مثل الكفار الآن. يحلبون ويبيعون ويشترون ويأكلون. نعم. ويتناكحون في الأسواق، نسأل الله العافية. نعم. أتمنى أن تقوم يوم الجمعة قبل طلوع الشمس. نعم. تقوم يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، ولهذا جاء في الحديث أن ما من دابة إلا مصيخة يوم الجمعة تخشى أن تقوم الساعة يوم الجمعة قبل طلوع صباحا قبل طلوع الشمس. نعم. أحسن الله عليك. وهذا يدل على في ناس يعني في ذلك الوقت يعملون أعمالهم مبكرين منذ الصباح الباكر، لأن الناس في ناس يقومون آخر الليل يعملون بأعمالهم دنياهم، هذا يطين الحوض الإبلة، وهذا يشتري، في ناس يبيعون في الليل وناس ينامون وناس كذا وناس يأكلون، أقسام الناس. نعم. ها؟ وين؟ نعم نعم. إلا وهي مصيخة من يوم الجمعة تستمع تخشى أن تقوم الساعة. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. الله أكبر. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد يعني الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. خلق ومنه؟ منه خلق وفيه يركب. فيه ولا ومنه يركب؟ أنا ها منه خلق ومنه يركب. وش تتكلم عليه الشارع؟ فيه ومنه، منه خلق ومنه يركب، فيه منه موضعين، هذا الأقرب. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا، فيه يركب يوم القيامة. قالوا أي عظم هو يا رسول الله؟ قال عجب الذنب. فيه ولا منه؟ كذلك فيه. ها؟ كلام الشرح ما تكلم عليه. نعم. إن إيش؟ عن أبي هريرة. نعم. إن في الإنسان. أفلان. إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا، منه يركب يوم القيامة. قالوا أي عظم هو يا رسول الله؟ قال عجب الذنب. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزهد والرقائق. بركة. وعلى هذا يكون انتهى كتاب الفتن وأشراط الساعة. وهذا الحديث فيه حديث أبي هريرة ما بين النفختين 40. قيل يا أبا هريرة 40 سنة؟ قال أبيت. قيل 40 شهرا؟ قال أبيت. قيل 40 يوما؟ قال أبيت. يعني لا علم لي، ليس عندي. أبيت أن أبين هل هو 40 شهرا أو سنة؟ ليس عندي علم بذلك. تحتمل أن تكون ما بين 40 سنة أو 40 شهر أو 40 يوما. لكن ذكر النووي رحمه الله أنه ورد في حديث في غير مسلم أنها 40 سنة، وهذا يحتاج إلى مراجعة، وليذكر أنه ضعيف. لكن في هذا الحديث في صحيح مسلم أنه ليس له عند علم، يحتمل أن تكون 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. وفيه أنه قال ثم ينزل الله مطرا تنبت منه أجساد الناس، وجاء في الحديث الآخر أنه مطر غليظ كمن الرجال أبيض تنبت منه أجساد الناس، ينبت الله الأجساد، فإذا تم خلقها واكتمل أذن الله لإسرافيل فنفخ في الصور نفخة البعث، فتتطاير الأرواح إلى أجسادها. الأرواح ما تموت، الأرواح باقية، أرواح المؤمنين في الجنة ولا صلة بالجسد، وأرواح الكفار في النار ولا صلة بأجسادها. فالأرواح باقية، أرواح الشهداء في حواصل طين الخضر تصرح في الجنة تلد أنهارها وتأكل مثلها، وأرواح المؤمنين غير الشهداء تتنعم وحدها تأخذ شكل طائر كما في الحديث نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده. فهذا المطر ينزله الله في هذه المدة فتنبت منه الأجساد، أجساد الناس تنبت كما ينبت الزرع، فإذا تم خلقها ونباتها أذن الله لإسرافيل في النفخ الصور فتطايرت الأرواح إلى أجسادها، فدخلت كل روح في جسدها فقام الناس يحيون، يقوم الناس من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم، حفاة لا نعال عليهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا غير مختونين. القطعة الجلد التي قطعت من الإنسان في وقت الختان تعود إليه، فيقفون بين يدي رب العالمين للحساب سراعا، يوم يخرجون من الأجداث يعني القبور، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى النصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. هذا لا بد منه، ولا بد من الإيمان به. من لم يؤمن بالبعث فهو كافر بإجماع المسلمين، من لم يؤمن ببعث الأجساد وأن الأجساد تبعث فهو كافر نص القرآن وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤون بما عملتم وذلك على الله يسير. فالإيمان بالبعث أصل من أصول الدين، أصل من أصول الإيمان، لا بد من الإيمان باليوم الآخر والبعث. وهذه نبات الأجساد يعيدها الله من الذرات التي استحالت، تبلى الأجساد تبلى إلا عجم الذنب كما في هذا الحديث، يعيدها الله من الذرات التي استحالت، والذوات هي هي نفسها، لكن الصفات هي تتغير، تنشئة غير التنشئة في الدنيا، فالذوات هي هي والصفات مختلفة. مثل الإنسان، الإنسان حينما يولد وحينما يكون شيخا أو شابا، أليست الذات هي هي؟ لحمه ودمه وعصبه وعصبه ويده هي هي، لكن الصفات هي ولا مختلفة؟ مختلفة. هل صفاتك وأنت طفل مثل صفاتك وأنت شيخ وأنت كبير؟ تختلف الصفات، لكن الذات هي هي، ذاك لحمك وكذا، لكن قوك ونشاطك يختلف، في وقت تكون قوي في وقت تكون ضعيف، في وقت تكون يدك تمتد وتكون كبيرة في وقت تكون أصغر لما كنت طفل، لكن الذات هي هي، ذاتك ما اختلفت، لكن الصفات اللي اختلفت. صفة الإنسان حينما يكون شاب، صفة يده مثل صفته وهو طفل ولا تختلف؟ تختلف الصفة، لكن الذات هي هي. فكذلك في يوم القيامة الذوات هي هي، يعيدها الله، الجسم ابن آدم يبنى إلا عجب الذنب، فيعيدها الله من الذرة. أين يذهب الأجساد؟ تكون تراب، تأكله التراب ويكون تراب، ثم يعيد الله الذرات التي استحالت ترابا، يعيدها كما كانت هي هي، خلافا للجهم بن صفوان القائل بأن الله يعيد أشياء أخرى غير هذا. الذي يعيدها الله يقول شيء آخر، يقول هذا الإنسان يعدم ويفنى ثم يبعث الله شخصا آخر يعذبه وينعمه، هذا من أبطل الباطل. هذا معناه أن الله تعالى عذب جسما لم يعصه. ولهذا لما قال هذا القول جن صفوان، رأى ابن سينا عودة صار سببا في قول ابن سينا بإنكار البعث، قال ما دام اللي يبعث شخص آخر إذا ما في بعث، فكفر ابن سينا صلى الله عليه. وفي هذا الحديث أن ابن آدم يبنى إلا عجب الذنب، قال عجب فتح العين ويسكن الباء، والعجب الذنب هو عظم صغير في آخر المقعدة في آخر العمود الفقري، وهو رأس العصص، آخر عظم في العمود الفقري هو إيش؟ هو عجب الذنب، يقال لها العصص، آخر فقرة في العمود الفقري هي التي تبقى، وما عدا ذلك فإنه يبنى. وفي الحديث الآخر في الحديث اللي بعده أنه منه خلق ابن آدم، منه يركب ابن آدم، ومنه يبعث، يخلق منه خلق ابن آدم ومنه يعاد، فهذا العظم هو الذي يبقى وما عداه يفنى ثم يعيده الله من الذرات التي استحالت. وفي هذا الحديث الرد على أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين يقولون بالجواهر الفردة، الذين يقولون بالجواهر الفردة، بالجواهر الجوهر الفرد، وبنوا دينهم في إثبات الخالق وإثبات المعاد على الجوهر الفرد. والجوهر الفرد، هذا نظرية الجوهر الفرد، يقولون إن الأجسام مركبة من الجواهر الفردة، والجواهر الفردة هي ذرات صغيرة لا تفنى. يقول الأجسام مركبة من الجوهر الفردة، والجوهر الفردة هو قسم صغير مهما قطعته لا بد يبقى ما يفنى، رأس الدبوس مثلا يصير فيه ذرات كثيرة، ما تصير هذه الذرات، وهذه الذرات مركبة منها الأجسام. شيخ الإسلام رحمه الله قال أكثر العقلاء على أنه لا وجود الجوهر الفردة، ما في وجود الجوهر الفردة، أكثر العقلاء ينكرون وجود الجوهر الفردة، نفس الجوهر الفردة لا وجود لها. فذهب هؤلاء إلى أن الأجسام مركبة من الجوهر الفردة، وأن هذا الجوهر الفردة لا تفنى تبقى. الحديث فيه رد عليهم في أن ابن آدم يبنى إلا عجب الذنب، وهم بنوا دينهم، هؤلاء أهل الكلام بنوا دينهم على الجواهر، على الجوهر الفرد في إثبات الخالق وفي إثبات المعاد. أما إثبات الخالق فإنهم قالوا لا يعلم ثبوت الخالق إلا عن طريق حدوث العالم، ولا يعلم حدوث العالم إلا عن طريق حدوث الأجسام، ولا يعلم حدوث الأجسام إلا عن طريق الأعراض والصفات التي اللازمة للأجسام، وهي الأكوان، وهي الافتراق والانبساط والقبض، الافتراق والاجتماع والقبض والبسط. إذن بنوا إثبات الخالق على الجوهر الفردة، لا يعلم ثبوت الخالق إلا عن حدوث الأجسام، ولا يعلم حدوث الأجسام إلا عن طريق الأعراض اللازمة للأجسام، والأعراض هي الصفات. ومن هنا قالوا إن الصفات، أنكروا صفات الله عز وجل لأن الصفات حادثة ولا تقوم إلا بالجسم الحادث. قالوا قلنا إن الله متصف بالصفات فصار جسما حادثا والله منزه عن ذلك، فأنكروا الصفات، فقالوا لا يعلم ثبوت الخالق إلا عن طريق حدوث العالم، لا يعلم ثبوت الخالق إلا عن طريق حدوث العالم، حدوث العالم دليل على وجود الله، ولا يعلم حدوث العالم إلا عن طريق الأجسام، حدوث الأجسام، وحدوث الأجسام إنما يعلم بحدوث الأعراض اللازمة لها، الأعراض لا تقوم إلا بالجسم الحادث. فهذا الحديث فيه رد عليهم لأنها ليس هناك جواهر فردة، وليس هناك شيء يبقى إلا عجب الذنب. كما أن في هذا الحديث رد على العصريين علماء الكيمياء الذين يقولون إن المادة لا تستحدث ولا تفنى، هذه كانت نظرية كانت موجودة في الدرس في الثانويات علماء الكيمياء في مادة الكيمياء، يقول المادة لا تستحدث ولا تفنى. كيف المادة لا تستحدث؟ معناه إنكار أن يكون الله خلقها، يعني قديمة كقدم الله، هذا يوافق قول الفلاسفة الذين يقولون إن العالم قديم. ولا تفنى أيضا كذلك، يقول شيء لا يفنى، ما في شيء ما يفنى، كل ابن آدم يبنى إلا عجب الذنب. هذا الحديث رد على العصريين من الكيميائيين، كما أن فيه رد على أهل الكلام من الأشاعرة والمعتزلة الذين بنوا دينهم على الجوهر الفرد في إثبات الخالق وإثبات المعاد. فهذه فائدة يعني مهمة مأخوذة من هذا الحديث. نعم. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ها؟ كلام الكيميائي. إيه. نعم. تثبت قول شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، الكيميائي الحديثة ليس فيها محذور. نعم، يرون هذا، يرون الشيء هذا، لكن الكيميائي القديمة يرون إن المادة، يقول وهي موجود، كانت سابقة تدرس في الثانويات في المدرسة الثانوية، يقول المادة لا تفنى ولا تستحدث. هذا خطير. كيف ما لا تفنى ولا تستحدث؟ ما تكون حادثة، ما سبق بها، ما خلقها الله، كل مخلوق هو حادث، خلقه الله بعد أن لم يكن، كيف لا تستحدث ولا تفنى؟ كذلك يفنى كل شيء، كل ابن آدم يفنى إلا عجب الذنب. نعم. سم الله. هشام بن عامر أمي الأنصاري النجاري، صحابي يقال كان اسمه أولا شهابا فغيره النبي صلى الله عليه وسلم. إيش يقول هشام بن عامر؟ هشام بن عامر بن أمية الأنصاري النجاري، صحابي يقال كان اسمه أولا شهابا فغيره النبي صلى الله عليه وسلم. في أن هشام قال إنهم يتجاوزون إلى عمر بن حصين، وليس هناك أحد أعلم مني بإيش بالدجال. نعم، ولا تكلم عليها الأبي ما ذكر شيء. نعم نعم. في سم في الفتاوى في وقفت عليه الآن. ها، صلى الله عليه وسلم. حديث المغيرة. إيه. إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال قال ما ينصبك يعني ما يتعبك. دليل على أنه بن صياد ليس هو الدجال. بلى والأدلة كثيرة. حديث الناس بن سمعان إن فيه إنه يمكث 40 وإنه في وقت بعد فتح القسطنطينية الأدلة كثيرة. لكن في أول الأمر اشتبه على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بين له بعد ذلك واشتبه على بعض الصحابة ممكن بعضهم ما بلغت الأحاديث. نعم. عفلانك هذه امرأة لها 4 أطفال توفي عنها زوجها منذ مدة وكان قد أخذ قرضا ربويا وتوفي ولم يسدده ترك لها مسكنا وسيارة وشحن منها وترك لها مسكنا وسيارة شحن من هذا المال الربوي وكذلك ترك ورقة فيها أن له على رجل مبلغا من المال وقدره 15,000 دينار ليبي وهو مبلغ كبير بالنسبة لعملتنا كان يتاجر به هذا الرجل ويقتسمان المال بينهما ولما أردت أن أستلم المال الذي تركه الرجل في البنك وجدت أن المال منقوص 5,000 دينار والسؤال بارك الله فيكم وتقول في سؤالها لا يوجد لدي من المال الآن إلا الذي تركه زوجي وكله أو أكثره من القرض الربوي فهل أسدد عن زوجي ديونه الربوية من ماله هذا وكذلك هناك عليه ديون أخرى غير القرض الربوي فهل يجوز تأديتها من مال القرض مع العلم أني قد تصرفت في شيء من هذا المال لصالح أطفالي بعد وفاة والدهم فماذا تنصحوني بالنسبة للرجل الذي لم يسلمنا المال الذي عليه كاملا وهل يعذب زوجي بالمال الربوي ثم إن مسكني الذي أسكن فيه والشاحنة التي أملكها من قرض زوجي هل يجوز لي الانتفاع بماله أنا وأولادي أم لا نرجو منكم الدعاء لي ولأولادي بخير الدنيا والآخرة أختكم في الله من ليبيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله يسهل أمرها. على السائلة توجه هذا السؤال إلى الإفتاء رئاسة الإفتاء في المملكة العربية السعودية تحريريا ويأتي الجواب إن شاء الله لأن هذه مسائل متشعبة تحتاج إلى نظر من مجموعة من أهل العلم ويأتي الجواب إن شاء الله. نعم. عفوا عنك هذا السائل يسأل يقول في الحديث تحشرهم النار فأين نفخة الصور ليس يموت الناس ثم يحشرون الحشر قبل يحشر الناس تحشرهم النار هذه آخر أشراط الساعة تحشرهم النار بعد ذلك تقوم القيامة القيامة تقوم بعد ما تخرج أشراط الساعة العشر هي العاشرة من أشراط الساعة أشراط الساعة كلها في الدنيا قبل يوم القيامة فإذا مرت أشراط الساعة العشر اللي آخرها النار تسونها في المحشر بعد ذلك تقوم القيامة على الناس. نعم. فرانك هذا يسأل ما حكم فوائد البنك إن لم أكن أعرف أنها ربا فما حكم ما أخذته سابقا وما حكم ما معي الآن إذا كانت البنك ما يتعامل بالربا بنك إسلامي وإنما مضاربة شرعية فلا بأس أما إذا كان فوائد ربوية فيجب عليك أن تتخلص منها إن لم تستطع ردها تنفقها في المصالح العامة بنية التخلص منها لا بنية التقرب إلى الله تنفقها في المساجد أو في إصلاح الطرقات أو في إصلاح دورات المياه أو على طلبة العلم أو على الأيتام أو غيرهم أو مدارس تحفيظ القرآن بنية التخلص منها لا بنية التقرب إلى الله. نعم. وحين أن تبرأ ذمته نعم. إن لم تستطع ردها إلى أصحابها أو إلى نعم. فرانك وهذا يسأل كذلك تقول امرأة تقول لديها ذهب للزينة وقد تمر السنة كاملة لا تلبسه لعدم وجود مناسبة هل فيه زكاة وما مقدارها؟ نعم فيه زكاة الذهب الذي لا يلبس فيه الزكاة بالاتفاق الخلاف في الذهب الذي يلبس فيه خلاف بين أهل العلم والصواب أن فيه الزكاة مقدار الزكاة ربع العشر 200.5 بعد بلوغ النصاب والنصاب 5.8 غرام يعني 11 جنيه ونصف جنيه سعودي هذا هو النصاب إذا بلغ هذا النصاب وحال على الحول وجب عليه أن تخرج ربع العشر من قيمة ربع العشر وهي 2.5%. نعم. يقول اشتريت قطعة أرض لأولادي ونيتي إن احتجت لمال بعتها وقطعة أرض أخرى لأبني عليها منزلا فهل علي فيهما زكاة علما أن علي دين كل ما قطعتين ليس فيها زكاة لا يكون فيها الزكاة إلا إذا نواها للبيع والشراء، نواها للتجارة، ومضى عليها سنة من هذه النية. والقطعة الأولى ما نوتها الآن للتجارة، نوتها إن احتاجت بعتها، والثانية نوتها لتقيم عليها بيتا، فليس فيهما زكاة حتى تنوي البيع ويمضي بعد النية سنة. نعم، إذا تغيرت النية قبل سنة ما خلاص، يعني نوى يبيعها ثم عدل، نوى أن يبني عليها بيت، ما فيها زكاة. نعم. عفواك، هذا يسأل عن صحة عبارة قدس الله روحه، وهل هناك فرق بينها وبين قدس الله سره؟ قدس الله روحه يعني طهر الله روحه، دعاء. قدس الله روحه يعني طهر الله روحه، يعني غفر الله له، طهرها بالمغفرة. قدس الله روحه مثل يقول غفر الله له. وسره الظهر مقصودها الروح، لأن الروح سر. هذا الأقرب، والله أعلم، أنه مقصود الروح سر. وفق الله الجميع لطاعته، وصلى الله عليه وسلم.